نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول ربنا سبحانه: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. هذه صفة أخرى وصف بها ربنا سبحانه عباده، الذين لا يدعون مع الله إلها آخر. أيها الناس، قبل أن نشرع في هذه الصفة، أحب أن أذكركم إلى أن هذه الصفات عندما نذكر الآية التي يثني بها ربنا سبحانه على من اتصف بها، نعقد بها جمعة ونذكر فيها ما جاء فيها، لأننا نريد أن نتصف بها، لسنا نريد أن نحفظ الآية ونعرف شرحها وينتهي دورنا عند هذا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، قلنا إنهم حلماء، يجب أن تتصف بالحلم، حاول أن تتصف بالحلم. هذه الجمعة إلى يعني هذا الأسبوع إلى الجمعة الأخرى، تحلم إن لم تكن كذلك. إن كنت كذلك فأحمد ربك على أن يسرك أن تكون حامل وصف يحبه من غير تكلف منك، هو يحب ذلك فجبلك على شيء يحبه. إن كنت هكذا فأحمد ربك، إن لم تكن تخرج من الجمعة كما دخلت. حاول. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، في التواضع تكون فيها خصلة، نكون كنقول شي كلمة إذا غضب مني، إذا أغضبني أحد نقول له واش ما عرفتيش شكون أنا، حيدت هاد شكون أنا لأنه سمعت يمشون على الأرض هنا. حاول تصف بالحيط، كنت واحد ما ترضاش نهضر معاه نقول له السلام عليكم، تبان فيا الصفة، لأني أنا يعني مشكلة ما جدوى أن نذكر هذه الصفات ونذكر كلام ربنا فيها ونذكر ما جاء فيها في القرآن وما جاء في الأحاديث، وإحنا وما إحنا يعني ثمرتها يقولي القرآنية راك تقرا معايا حفظتيها، دورك انتهى في أن تحفظها، في أن تعرفها، هذه راه حجة علي وعليك إن لم نكن نعمل بها. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، الحلم، إذا ديك الجماعة درنا تعلمنا التواضع، دابا خصنا نتعلموا الحلم. الحلم وقلنا هضرنا عليها، إذا جهل عليك لا تقابل جهلا بجهل، ماشي غير تخرج من الجامع وتزاحم في تراك الطوموبيل في الغوات وانت كنتي كتسمع الحلم، واخا ما كينبس ما غاديش تولي حالي من المره الاولى، ولكن غتتعلم تحمل نفسك على التحلم، ماشي كيمشي هادشي من البال، كتفكروا حتى كنجيو للجمعه مره اخرى. ودا بالداعي جاء انسان يسال انسان من العلماء عن بعض العلم ب بالكتاب والسنة. وكان ذاك العالم إنسان من العلماء أخبره بشيء قبله، قال لي كذا كذا. فلما جاء فسأله مرة أخرى عن شيء جديد، قال: أعملت بما أخبرتك؟ إن لم تكن عملت به فلم تكثر حجج الله عليك؟ فلم تكثر حجج الله عليك؟ فسألوا ربكم أيها الناس أن يوفقكم للعمل. كل هذا يراد به العمل، ما يراد به التجمل بين الناس، ولا تحفظ ولا يقول نزرق حفتي، ولا تقول لي الخطبة زينة. هذا كل شيء لا ينفع عند الله. الذي ينفع عند الله وهو الذي تحتاجه، لأنك ستقف بين يديه، وهو الذي تحتاجه أن تعمل. قال ربنا سبحانه: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. فوصف عباده بأنهم يوحدونه، يعبدونه دون غيره، لا يشركون به. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، لماذا؟ لأن الشرك أيها الناس المصيبة العظمى، الباهية التهيا، التي لا يغفرها ربنا أبدا لمن مات مصرا عليها. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشرك لا يغفره، يغفر ما دون ذلك. الشرك أعظم ظلم في حق الله سبحانه. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. لفداحة هذا الظلم، لشدته، لقبحه، يقول ربنا سبحانه لنبيه وخليله وأحب خلقه إليه: ولقد أوحي إليك وأي الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. لما تقرأ هذا الهدرة لمحمد صلى الله عليه وسلم، وانت ولي من قبلك موسى وعيسى وإبراهيم، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. كل شيء ذكي إن شاء الله، قال عمل لي ذكي ما تقطعون أنت حاجة منه، ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. الشرك ظلم عظيم. روى البخاري ومسلم في صحيحهما عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. تجعل له ندا، هو خلقك، هو رزقك، هو قواك، هو شق البصر، هو شق السمع، هو سواك، وتعبد غيره. وسأخبركم أيها الناس فيما تستقبلون إن شاء الله. أنا العبادة ماشي هو أنت كتجي تسجد لله وتسجد لشي حد آخر، ما هذه صور من صور العبادة. وتخاف شيء، تخاف مخلوق أكثر من تخاف مولاك، ترجو المخلوق أكثر من ترجو مولاك. كل أنواع العبادة التي ينبغي أن تصرفها لمولاك تصرفها لغيره. تجعل لله ندا في العبادة، في الخوف، في الرجاء، في التوكل، في الحب، تجعله ندا وهو خلقك. أنت واحد مخلوق، هو اللي خلقك، هو الذي يميتك، هو الذي يطعمك ويسقيك، هو الذي إذا مرضت يشفيك، هو الذي نعمه عليك لا تحصيها وإن حاولت ذلك، وإن حاولت لا تحصيها بكثرتها عليك. ثم اجعل لله ندا، أي الذنب أعظم؟ أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال ابن سعود: إن ذلك لعظيم. قلت: ثم أي؟ قال: أن ثانية نسيتها. قال: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. وروى البخاري ومسلم أيضا عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله يؤتى بأهوان أهل النار عذابا يوم القيامة، أهوان أهل النار عذابا يوم القيامة. فيقال له: لو كان لك ما في الأرض من شيء أكنت تفتدي به، من شيء أي حاجة في الأرض تكون ديالك، كل شيء يتكلك في الأرض، كل شيء كل شيء من شيء أي حاجة فيك ما بغت تكون راها ديالك أكنت تفتدي به اليوم، تعطيه كامل غير، وهذا شكون؟ أهوال أهل النار عذابا. فيقول هو نعم نفتدي، نعطي كل شيء غير نخرج ماشي. فيقول الله سبحانه له كذبت، لقد أردت منك ما هو أهون من ذلك وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي فأبيت إلا أن تشرك بي. كذاب، أنا كما طلبت منك الدنيا، طلبت منك أنا كل شيء، لا طلبت منك وفي صلب مني كنت يصلب بك آدم. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى وأنت في صلب آدم طلبت منك ألا تشرك بي هينا لكنك أبيت إلا أن تشرك بي. كلكم أيها الناس يعرف كيف كان لطف رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن يعلمهم ورأفته بهم ورحمة وحسن تعليمه لجاهل. كلكم يعرف حديث في الصحيحين لما دخل أعرابي يريد أن يبول في المسجد، ما عارش ودخل أراد أن يبول في المسجد، تخيل تاني، وابتدره الصحابة يقومون إليه، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا لا لا أعرف جاهل هذا، قال لا تجرمون خليه يبول، لا تقطعوا عليه يبوله، خليه يبول في الجامع. تاتا يقول ديالو يا أعرابي إن هذه المساجد لا تصلح لهذا الشيء، هذه ماشي مراحل وهذه كذا، وعلموا بالخطر. معاذ بن الحكم السلمي أيضا حديث عن الإسلام، تيصلي أعطس شي واحد قال لي ويرحمك الله، الناس تيصلي وهم قاعد الصحابة جعلوا ينظرون إليه زعما باش يسكت، وبداو قاعد يضربوا على خدهم باش يسكت، وبديت يقول لهم واكك لأمي ما لكم تنظرون إليه الصلاة، ما عارفش أنه الصلاة ما خصهاش يتكلم فيها، حديث عادي من الإسلام. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم علمه باللطف، يا إن هذه الصلاة لا يصبح فيها شيء من كلام الناس، وإنما يتسبيح التليقات بالخاطر باللطف. داكشي علاش هو تيقول، لذلك قال هذا معاذ بن الحكم السلمي فبأبي هو أمي ما رأيت معلم ما رأيت قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، ما كهرني ولا نهرني، إنما قال إن هذه الصلاة لا يصبح فيها شيء من كلام. هذا تعليمه، لكن تعليمه صلى الله عليه وسلم إنكاره صلى الله عليه وسلم على ما كان يغلط في جنب التوحيد كان على غير هذا. سأخبركم كيف كان قول مسع نستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد، من كان يغلط في جنب التوحيد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغلظ عليه. روى مسلم عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجل يخطب فيقول من يعصي الله ورسوله فقد رشد، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فقد غوى. فقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس الخطيب أنت، فجهوتي قوله أنت خطيب خيب. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن من عادته أن يلقى الناس بما يكرهون في وجوههم، لكن هذه قبيحة الكلمة اللي قال، لأن لها مسا بجانب التوحيد وفاش جمع الله الرسول صامير واحد قال ومن يعصيهما، هذه ما قبلهاش النبي صلى الله عليه وسلم، بحال كأنه جعل مرتبة الله ومرتبة رسوله صلى الله عليه وسلم واحدة، ضمهما ضمير واحد ومن يعصيهما. فقال له صلى الله عليه وسلم بئس الخطيب أنت، قل ومن يعصي الله ورسوله، أعطف الرسول على الله ماشي تقدم بجوج. شو هذه غريبة، ما شرك ما بقى، ولكن هذا جانب التوحيد. لماذا؟ لأن الشرك خطير، تسمعتوا لا يحبطن عملك، والكلام النبي صلى الله عليه وسلم لئن أشركت لاحظ، وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم لا يتصور من الشرك، لكنه بغاية تهديد لأمته التي يتصور من الشرك. تقول هذه الأمة إذا كان خير الخلق لم يشفع له كونه محبوبا عند الله، بل كونه أحب الخلق إلى الله لم يشفع له ما صنعه من جهاد ومن هجرة ومن إيصال رسالة الله وكلمة الله إلى خلق الله، ومن تحمل في ذلك ما تحمله صلى الله عليه وسلم، كل هذا لم يشفع له. ولا يشرك لا يحبطن عملك. ماشي انت نوح قبل منك 950 سنة لا تشفع له، إبراهيم عليه السلام الذي أمر قذف بالنار وأمر بذبح ابنه وكذا لا يشفع له شيء. كل هؤلاء لئن أشركوا ليحبطن عملهم. قبح خطير. ولهذا تفهمون لماذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من إرشاد أمته إلى ذكر هذا الذكر لا إله إلا الله. لماذا تجيء الأحاديث كثيرة في هذا الذكر؟ تدرون لماذا؟ لأن هذا الذكر هو كلمة الإخلاص، هي كلمة البراءة، تبرأ من كل معبود إلا الله، لأنك تقول لا إله إلا الله. هي كلمة الخلاص، كلمة الخلاص عند الله يوم القيامة، كلمة النجاة عند الله. روى البخاري ومسلم في صحيحهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال في يومي، من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هذا وحده لا شريك له تكيد لا إله إلا الله، لا إله إلا الله فهمنا منها أنه لا إله إلا الله، زاد وحده هذه أفهمناها غير من لا إله إلا الله، لماذا يضيف إليها وحده؟ توكيد ذلك المعنى الذي اقتضته، ثم أكد بعد توكيد آخر لا شريك له، مع أن لا إله إلا الله وحدها مؤكدة لأن فيها لا إله إلا الله، هذا أسلوب حصر، يعني ما كاين شيء إلا نهائيا إلا الله، هي وحدها مؤكدة، وزادها تأكيدا ثانيا وحده، وزادها تأكيدا ثالثا لا شريك له. لتفهموا أن هذا المعنى راه لبدة شهادة الله، وأنت تعتقد هذا الشيء في قلبك، داخل عندك في قلبك، قلبك لا يقبل أنه تكون فيه شيء حاجة أخرى. من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، كأنه أعتق من الرقية 10 رقاب، كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 خطيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذاك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أفضل منه. لا إله إلا الله. في حديث الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الذكر لا إله إلا الله، أفضل الذكر. في الحديث رواه الترمذي وابن ماجه، الحديث الجميل جدا جدا جدا الذي ينبغي يا عباد الله أن تحفظوا هذا الذكر، أن تعضوا عليه بنواجذكم، أن تذكروه، هذا بعد ما ينعش واحد إلى ما قالوش أذكار نوع، لأنه تقدر هذاك النوم راه الموت الأسعار، تقدر الناس ما تفكش. يقول فيه صلى الله عليه وسلم: إذا قال العبد لا إله إلا الله والله أكبر، قال الرب صدق عبدي، لا إله إلا أنا وأنا أكبر. فإذا قال العبد لا إله إلا الله وحده، قال الرب صدق عبدي، لا إله إلا أنا وحدي. فإذا قال العبد لا إله إلا الله ولا شريك له، قال العبد قال الرب سبحانه صدق عبدي، لا إله إلا أنا ولا شريك لي. فإذا قال العبد لا إله إلا الله له الملك وله الحمد، قال الرب سبحانه صدق عبدي، لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد. فإذا قال العبد لا إله إلا الله